فهو ملوم، وإن ترك فهو ملوم، والله المستعان. الإرادات يكون هنا تناقض يا شيخ، بلا شك، ما هو التضاد، ولا يمكن. الإرادات على هذا الكلام يعني في ورقتين، لكن الرد عليها والجواب عنها طويل. فلنأخذ الإرادات ونترك الجواب، أو نترك الإرادات مع الجواب. ها؟ تترك؟ لا مع الجواب طويلة جدا، أي ما يمكن. نفعل أو لا نفعل؟ ها؟ لا يمكن أن نفعل ولا نفعل. أولا الإرادات ممكن أخذها، لأن في ورقتين عندنا في الكتاب، لكن الجواب عنها طويل. وفصل الإرادات وعدم تصورها أثناء الجواب الأجوبة فيه ما فيه، إذا أبعدنا أوردنا الإرادات ثم بعد أسبوع نحتاج إلى أن نراجع هذه فالمسألة شو؟ أجل تترك مرة واحدة، نعم، من باب لا تفعل. ها؟ استغفر الله استغفر الله. الاختلاف رحمة، عن ورد عن من يا شيخ؟ أو اختلاف أمتي رحمة؟ رحمة بحديث في كتاب اسمه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ذكر فيه الخلاف في المسائل الفرعية، وما في شك أن وجود شيء من الخلاف المستند إلى الدليل معروف أنه في سعة للناس، لكن ليس معنى هذا أنه بإطلاق. ها؟ بيذكر المسألة. خذ هذه طبقة الشيخ، طبعة الرسالة، بس ترك تحتاج إلى المراجع المذكورة علشان تطبق نفس الكلام. اللي ترى والله نذيك اللي في مجلد واحد هي موافقة لنسختك، إذا كانت موافقة طبقها لأن عندها أصابك. لو في مؤسسة راحة لشركة تأمين تعمل تأمين، فصار من ضمن البوليصة قالوا يبقى في دكاترة وعيادات، بعد كده وزارة الصحة لغت العيادات، فالتأمين شركة التأمين كانت بتصرف مرتبات للدكاترة، بدوروا الحين على مستوصف عشان ياخدوا الايه مرتبات على هذا المستوصف ويدوا نسبه، هل حرام على المستوصف؟ طيب تاني مؤسسه راح لشركه التامين، طيب من ضمن البوليصه اللي بتعمل التامين بيها لازم يكون في دكاتره وعيادات، هي من اللي بيها المستوصف الا بهذا الوصف؟ ايه شركه التامين اللي تدفع المرتبات للاطباء. لما وزاره الصحه لغت هذا الكلام ما تقدر شركة التأمين تصرف مرتبات مباشرة للدكاترة. طيب ادوروا الحين على مستوصف، لأن هذا كله مبني على ايش؟ على التأمين وليس بشرعي. نعم. فلا نتوقع نتائج شرعية. طيب المستوصف يبعد عن ذلك ولا ايش يعني؟ على كل حال لن نتوقع نتائج شرعية والوسيلة غير شرعية. يعني واحد مستوصف بيسأل يسأل اقول له نعم اصل التأمين لا يجوز لأنك تدفع مبلغ معين مقدر ومقابله مجهول.